قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إذا أراد أمرا فإنما يقول له كن فيكون سبحانه وتعالى يحيي ويميت ويعز ويذل ويكرم ويهين ويخفض ويرفع ويغني ويقني ويضحك ويبكي فعال لما يريد لا راد لقضائه ولا مانع لمراده سبحانه وتعالى العزيز من أعزه الله والذليل من أذله الله قال تعالى ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله أرسله الله عز وجل بين يدي الساعة بالحق بشيرا ونذيرا فأدى الأمانة حق الأداء وبلغ الرسالة حق البلاغ فجزاه الله عنا خير ما جاز نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته فيا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وبعد أيها الإخوة بارك الله فيكم في خضم هذه الأحداث المتلاطمة والفتن المتلاحقة والدماء التي تراق والفتن التي يرقق بعضها بعضا لا مفر أبدا إلا إلى الله إذ الله قال ففروا إلى الله كذا قال تعالى في كتابه الكريم فلا بد من الفرار إلى الله ولا بد من الرجوع إلى الله وإلى كتابه الكريم وسنة نبيه الأمين عليه أفضل صلاة وأتم تسليم فلا يخفى عليكم أنه لن تكون فتن إلا بإذن الله ولن تزول إلا إذا أزالها الله ولا يتسلط قوم على قوم إلا إذا سلطهم الله ولا ينكف أذى قوم عن قوم إلا إذا كفه الله قال تعالى ولو شاء ربك ما فعلوه وقال تعالى ولو شاء الله لسلطهم عليكم وقال تعالى وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم فلن يتسلط قوم على قوم إلا بإذن الله ولن ينكف شر قوم عن قوم إلا إذا كفهم الله ويفترض أن الفتن إذا حلت رجعنا إلى ربنا فربنا قال في كتابه الكريم في شأن أقوام ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون فكان لزاما أن نتضرع إلى الله وأن نلجأ إليه سبحانه وقال في شأن أقوام آخرين وأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون فيفترض أن هذه الفتن والأحداث تردنا جميعا إلى طريق الله وإلى الاعتصام بالله وإلى كتابه الكريم وسنة نبيه الأمين محمد صلى الله عليه وسلم، فحينئذ نكون قد غنمنا من الفتن أكبر غنيمة، ألا وهي رجوعنا إلى الله سبحانه. فالدنيا على أي حال منقضية، وأنت يا ابن آدم على أي حال ستموت، فخير لك أن تموت على طاعة الله، وأنت مستمسك بكتاب الله، وأنت أواه منيب رجاع إلى الله سبحانه وتعالى. لم تلوث صحيفتك بدم أو بمال حرام أو بفحش من القول، فخير لك إذا نزلت بك فتنة أن ترجع إلى الله سبحانه، فتكون الفتنة نفعتك بإذن الله ولم تضرك إذا أرجعتك إلى طريق الله سبحانه وتعالى. فأيها الإخوة، اغتنموا من الفتن خيرها، وتعوذوا بالله من شرها. اسألوا الله سبحانه وتعالى من خيره وفضله، وتعوذوا بالله من طوارق الليل والنهار، إلا طارق يطرق بخير يا رحمن. إخواني، لزاما أن نرجع إلى كتاب الله ونعرف أين نحن منه. هل نحن بعيدون أم نحن مقتربون؟ هل نحن ممتثلون أم نحن بعيدون عن كتاب الله وسنة رسوله؟ فأذكر نفسي وإياكم في هذا المقام ببعض الآيات من سورة الفرقان: حتى يزن كل امرئ نفسه، أين هو من كتاب الله؟ أين هو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وكما قال تعالى: بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيرا. وكما قال: وكلكم آتيه يوم القيامة فردا. فإذا تناولت كتاب الله، انظر أين أنت من كلام الله، وأين أنت من سنة رسول الله، ولا تخدع نفسك، ولا تفتن بهذه البهارج، ولا تنخدع بهذا الإعلام المضلل على مستوى العالم، الذي يعصف بالناس أحيانا يمينا وأحيانا يعصف بهم شمالا ويرفعهم ويخفضهم. فاستمسك أنت بكتاب الله، وكن ثابتا على الطريق الحق السوي المستقيم. يقول تعالى ذكره في آيات من سورة الفرقان: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وسموا بأنهم عباد للرحمن، وسمنا يا أهل الإسلام بأننا عباد للرحمن، فأنا عبد وأنت عبد، وأهل الإسلام عبيد مطيعون لله سبحانه وتعالى، وإن كان الخلق كلهم عبيد باعتبار آخر. من مقتضيات العبودية للرحمن، وقد شرفنا الله وإياكم بها أن نكون من عباد الرحمن، العبد يسمع ويطيع لخالقه، يسمع ويطيع لسيده، سمعا وطاعة لك يا رب في كل ما تأمر، وانتهينا يا رب عما نهيتنا عنه. من مقتضيات العبودية أنا وأنت عبيد لله، نسمع لله ونطيع لله. إذا أمرنا الله بأمر قدمناه على أهوائنا وعلى آرائنا وعلى أسلافنا وأعرافنا ودساتيرنا. أي أمر لله يعلو ولا يعلى عليه؟ وقد أمر بطاعة نبيه عليه الصلاة والسلام، فأي أمر لنبي الله يسمع ويطاع، يسمع ويطاع. فمن مقتضيات العبودية لله أن نمتثل أمر الله، ونقدم أمره على كل أمر، ونجتنب ما نهانا عنه أشد الاجتناب. من مقتضيات عبوديتنا لله سبحانه وتعالى إذا نزل بنا ضر سألناه، إذا أردنا نفعا سألناه، فخزائن كل شيء بيديه، ومنتهى الأمور كلها إليه، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه، وما ننزله إلا بقدر معلوم. إذا أردنا اتساع الرزق فابتغوا عند الله الرزق، فالرزاق ذو القوة المتين هو الله. إذا نزل بنا داء أو بلاء رجوناه ودعوناه، اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. إذا ضللنا الطريق استهديناه، إذا ضللنا الطريق استهديناه، فلا هادي إلا الله سبحانه وتعالى. كل هذا من مضامين عبوديتنا للرحمن سبحانه وتعالى. فأنا لست حرا وأنت كذلك لست بحر، إنما أنا عبد وأنت عبد. إذا أمرني الله بأمر سمعا وطاعة، ليس من حقي أن أتكلم بكل ما أريد وأهوى، إنما أتكلم بالذي يرضي عني ربي. ليس من حقي أن أنظر إلى ما شئت، بل أنظر إلى ما يرضي عني ربي. فقد أمرنا الله بالنظر إلى شاء، ونهانا عن النظر إلى شاء. فعيني معبدة لخالقي، ولساني معبد لخالقي، ويدي ليس لي أن أبطش بها كيف شئت، بل معبدة لله، أبطش حيث أراد الله لي أن أبطش، أمسك وأكف اليد حيث أمرني الله بكفها، وهكذا كل جوارحي. لا أمشي كيف شئت، بل أمشي إلى ما يرضي الله عني. لا أخذ مع الخائضين، ولا أتهوك مع المتهوكين. سمعي لا أسمع كل ما أريد، فأذني أذن عبد. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فهذا من مقتضيات العبودية، أنا عبد وأنت عبد، لكن عبيد لمن؟ عبيد للرحمن سبحانه وتعالى. كلنا عبيد له، نسأله كل ما نريد، وكل ما نرجو، وكل ما نؤمل من الخير. فكما سمعتم، خزائن كل شيء بيديه، ومنتهى الأمور كلها إليه. لا نذل أنفسنا إلا لله سبحانه وتعالى، فالأمور كلها بيده سبحانه وتعالى، ولا نخضع ولا نركع إلا لله خالقنا وبارئنا سبحانه. وعباد الرحمن وسموا بسيما في مشيهم، وفي سمتهم، وفي هديهم، وفي نهارهم، وفي ليلهم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، لهم طريقة في المشي متوسطة، لا المشي المتهور، ولا المشي المتباطئ الذي ينم عن مرض وداء، إنما مشي وسط، مشي بلا كبر ولا اختئال. واقصد في مشيك. وفي الآية الأخرى، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. مشي متوسط ينم عن تواضع لله سبحانه وتعالى. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، لا يمشون يضربون الأرض بأرجلهم، ولا يمشون في فخر وخيلاء، بل تواضع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، بينما رجل يمشي مختالا في حلة قد أعجبته نفسه، إذ خسف به فهو يتجلجل، أي في النار كما قال العلماء والله أعلم. يمشون على الأرض هونا، وإذا خاطبهم الجاهلون، شاء الله سبحانه أن يكون من الخلق من هو عاقل ودين وأديب ووقور، وشاء الله أن يكون من الخلق سفهاء جهلا، إذ الله قال: وقد خلقكم أطوارا. ومن معاني أطوارا أصنافا وأشكالا. هذا اللبيب العاقل الحاذق، وهذا السفيه الضال اللئيم، شاء الله أن يكون الخلق في تفاوت. هو الذي خلقكم فمنكم مؤمن ومنكم كافر، فشاء الله أن يكون من الخلق حلماء فقهاء علماء أتقياء، وفي المقابل هناك فسقة وظلمة وأثمة وجهلة. فقد يبتلى العاقل الحليم الرشيد بسفاهة السافهين، بسفاهة السفهاء، وبجهالات الجاهلين. ما شأنه وما العمل وما التصرف إذا ابتلي بذلك؟ قال تعالى: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، قالوا قولا آمنا من الفحش، سالما من الغي، سالما من الإثم، لم يقابلوا إساءة الجاهل بجهالاتهم، حمدوا الله على أنهم ليسوا بجهلة. إذا سبني شخص سباب طعان شتام، أحمد الله الذي عافاني ولم يجعلني بهذه الأخلاق الدنيئة الرديئة. ماذا أفعل؟ هل أقف أمام كل جاهل يشتمني أو ينال مني، أو أنني أمتثل وأعرض عن الجاهلين؟ أمتثل وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، أمتثل وإذا مروا باللغو مروا كراما، أمتثل وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. إذا بدأ علي بذيء أو نال مني بذيء، أقابل هذه الإساءات بحلم، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، وهذا شأنهم في نهارهم، في طريقهم، في مشيهم، مشي وقور متوسط بين الإسراع والتباطؤ، لا إسراع مخل ولا تباطؤ ممل، وسط. وإذا بدا عليهم البذيء وجهل عليهم الجاهل، لم يقابلوا جهله بجهالات، إنما قالوا قولا آمنا سالما من الفحش. فما الذي ستجنيه إذا رددت على اللئيم الخبيث؟ ما الذي ستجنيه؟ لعلك تقع في سوء خلق أنت في غنى عنه، ولعلك تقع في مشكلة أنت في غنى عنها، والحمد لله. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، أما عن شأنهم في الليل ولننظر أين نحن منه، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، انظر أين أنت من هذا الصنف من الناس، تبيت لله ساجدا وقائما. تافرت الآيات الدالة على ذلك، أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، فاسأل نفسك هل أنت من أهل هذه الآية الذين يبيتون لربهم أمرهم ما بين السجود أحيانا والإطالة فيه والقيام أحيانا، هل أنت من الذين قال الله فيهم كانوا قليلا من الليل ما يهجعون؟ ووالله إن هذا لصالحك، لصالحك أنت أصالة، فبه تهذب النفس، وبه وفيه تسأل الله ما تريد. صال عليك صائل في نهارك في ليلك: يا رب كف عني أذى هذا الصائل. احتجت إلى رزق في صلاة الليل في الثلث الأخير، ينزل ربك هل من داع فأجيبه، هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له. تسأل يا رب، فقير محتاج إلى رزقك يا رب، أعول أما وأبا ارزقني يا رب برزقهم يا رب، أعطني ولا تحرمني، مرضت اسأل الله في ليلك وصلاة ليلك الشفاء، اقرأ الآيات وتدبرها. وكان رسولك صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل إذا مر بآية فيها رحمة سأل، وبآية فيها عذاب تعوذ، فتعوذ من عذاب الله واسأل الله من فضله. إذا أردت رزقا اسأل الله بأسمائه الحسنى التي تترافق مع طلبك. يا من خزائن كل شيء بيديه، يا من له خزائن السماوات والأرض، يا غني يا كريم يا وهاب، يا من يده ملأى سحاء الليل والنهار، يا خير الرازقين يا رزاق، واسأل الله الرزق ترزق. تطرح شباكك في البحر تخرج مليئة بإذن الله، فاسأل الله بأسمائه الحسنى في سجودك، عظم ربك في ركوعك. اجتهد اجتهد بينك وبين شخص خصومة، اسأل الله أن يصلح ذات بينكما، اسأل الله أن يبصرك لعلك أنت المخطئ وتسلط عليك الخصم بذنبك، فليس كل خصم يظن أنه محق يكون محقا، بل قد يكون في عين نفسه محق ومخطئ أشد الخطأ. فدع الله، اهدني اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. فشأن عباد الرحمن يبيتون لربهم سجدا وقياما، وهذا المبيت على هذه الحال يستلزم أن تقلل من اللغو نهارا، أن تقلل من القيل والقال نهارا، أن تكف عن الخوض مع الخائضين حتى يتوفر جهدك لقيام الليل وللانكسار بين يدي الله، وأنت تتلو آيات ربك في صلاة ليلك انظر هل ينذرف الدم من عينيك أم لا. فإن رسولك كان عليه الصلاة والسلام يتعوذ بالله من عين لا تدمع، من عين لا تدمع، ومن نفس لا تشبع. فانظر ما الذي جمد الدمع في عينيك، هل معاصيك، هل اللغو الذي ترسب على القلب فقساه. تعوذ بالله من عين لا تدمع. إن عبادا ذكرهم الله في كتابه فقال، وهو أصدق القائلين، وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشهيدين. وإن أقواما آخرين قال تعالى في شأنهم، إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. فانظر أين أنت من هذا الصنف، وما الذي جرى لقلبك حتى جمد، وما الذي جرى لعينيك حتى تجمد الدمع فيها. تفطن أيها الأخ الكريم، ولا تكن في غفلة، لا تضيع نهارك في القيل والقال والجدل، احرص على ما ينفعك، ينفعك ذكر الله، ينفعك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالحكمة والموعظة الحسنة. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فانظر هل أنت من أهل قيام الليل أم لا. قال تعالى، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. ومع هذا المبيت على هذه الحال الدائر بين السجود والقيام، يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما كان ملازما إنها ساءت مستقرا ومقاما ربنا اصرف عنا عذاب جهنم. فيصلون أكثر الليل صلاة وتقلب ما بين الركوع والسجود ومع ذلك يخافون ربهم ويخافون عذابه يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما ملازما لا ينفك. فإن سجن شخص في الدنيا حكم عليه بالسجن 50 سنة أو 40 سنة ما بقى إلى الموت النهاية، لكن عذاب جهنم ملازم. ذكر الله أهلها فقال وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. هل هو 1000 سنة؟ هل 2000 من السنوات؟ هل 10,000؟ لا والله أبدا، بل دهر الدائرين أبد الآبدين خلود لا موت. وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، لا يجاب إلى هذا الطلب، بل يدعون بالموت ولا يجابون. يقولون يا مالك يا مالك، ينادون الخازن ليقضي علينا ربك، فيجيبهم إنكم ماكثون. فأهل الإيمان من شأنهم يعملون الصالحات، يصلون ليلهم ويسألون الله صرف العذاب. أين هم من أهل الغفلة؟ لا صلاة ولا دعاء بصرف العذاب، عياذا بالله. إن أهل الإيمان يعملون الصالحات ويسألون القبول، الذين يؤتون ما آتوا يفعلون ما فعلوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، خائفون من الرجوع إلى الله مع الصدقة والصلاة والصيام، خوف من الله، كما كان سلفهم الصالح من الأنبياء يفعلون. إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام يرفعان القواعد من البيت، يبنيان مسجدا ويقولان ربنا تقبل منا. نعم، قد تبني مسجد ولا يتقبل، فالله قال إنما يتقبل الله من المتقين. وقد تصلي ولا تقبل صلاتك، قد تدعو ولا يستجاب دعاؤك. لذا لزمنا سؤال القبول. الخليل يقول هو إسماعيل ربنا وتقبل دعاء، وفي الحديث أعوذ بك من دعاء لا يسمع. هذا شأن عباد الرحمن أيها الإخوة، فنزلوه على أنفسكم وانظروا هل أنتم منهم أم لا. قال تعالى في كتابه الكريم مبينا أيضا طرائق إنفاقهم، تقول تعالى والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا فهم وسط، ليسوا بموذرين سفهاء وليسوا ببخلاء مقترين. ليسوا بالمبذرين السفهاء، المسرفين الذين لا يحبهم الله، فالمسرف لا يحبه الله، والمبذر أخ للشيطان، وكذلك البخيل مذموم وممقوت. وقد قال تعالى ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، فهم وسط في مشيهم على الأرض في انفاقهم. كلوا واشربوا ولا تسرفوا، وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا، فلا بخل ولا إسراف، وسط، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محصورا. فهذا شأن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أمة وسط في كل أمورها. وقد قال عليه الصلاة والسلام إن لنفسك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، وإن لربك عليك حقا، وإن لضيفك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. فالتوسط شأن الأمة حتى في المحبة. أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما كما في الأثر، وأبغض بغيضك هونا ما عسى أن يكون حبيبك يوما ما. فشأن أمة محمد التوسط، لا مغالاة، لا مغالاة. قال تعالى: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما اعتدالا وتوسطا. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، لا يرجون أحدا سوى الله، يرجون ثوابه، يرجون فضله، يسألونه من فضله، يعبدونه وحده، لا يشركون في عبادته شيئا، مرادهم وجه ربهم الأعلى. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، لا سيد بدوي ولا المسيح ولا علي ولا فاطمة ولا رسول الله ولا أحد هؤلاء يكشف الضر أو يجيب المضطر، بل الذي يكشفه هو الله سبحانه، والذي يأتي بالخير هو الله سبحانه. رسولنا يقول: قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. قال تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. فقتل النفس كبيرة من أعظم الكبائر وأنكاها وأشدها، ومن يقتل مؤمنا متعمدا ما مصيره؟ فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه عقوبات متوالية. جزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. إذا كان الرسول قال لا يشير أحدكم، مجرد إشارة، لا يشير أحدكم إلى أخيه بالسلاح فإن الملائكة تلعنه، فإن الملائكة تلعنه. ورأى النبي شخصا سل السيف من غمده، فقط مجرد أنه سل السيف من غمده في غير وقت حرب ومشى به في السوق، قال: من فعل هذا؟ ألم أكن نهيتكم عن هذا؟ لعن الله من فعل هذا. كل المسلم على المسلم أيها الإخوة حرام، دمه وماله وعرضه. فهذا الذي يحدث في أزماننا والعياذ بالله من عمل الشيطان، من عمل الشيطان. قتل النفس ليس بالأمر الهين والله، وإن استهونه الكثيرون ليس بالأمر الهين. قال ابن عمر: إن من الورطات التي لا مخرج للعبد منها قتل امرئ مسلم بغير حق. قال عليه الصلاة والسلام: لن يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. وأحسن الشاعر القائل: ولست بقاتل رجلا يصلي على سلطان آخر من قريش، له سلطانه وعلي إثمي، معاذ الله من جهل وطيشي، أقتل مسلما من غير ذنب فليس بنافعي ما عشت عيشي. إياك أن تسفك دما أو تسعى في سفكها أو تشير إلى قتلها من قريب أو من بعيد. قال تعالى: ولا يزنون. فمن شأن عباد الرحمن العفة، من شأنهم الطهارة، عفة، يسألون ربهم العفاف: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. فمن شأنهم أن يكونوا أعفة ولا يزنون، لا يقتربون من الزنا امتثالا، إذ الله قال: ولا تقربوا الزنا فلا يخادن امرأة ولا يكلم بنتا وفتاة من غير رابط شرعي بينهما، لا يخادن امرأة متزوجة ويخضع لها بالقول كما يفعل الذئاب من البشر، يلين القول لامرأة أجنبية كأنه حمل وديع، فإذا تمكن منها كان ذئبا ضاريا والعياذ بالله، يتخنس ويتأنس أثناء الحديث مع النساء حتى يوقعها في شراكه ويفسدها على زوجها ويرتكب معها المحرم. إن الرسول قال: رأيت رجالا ونساء عراة في مثل التنور يأتيهم لهب فيحرق الفروج، فيسمع لهم ضوضاء صياح: من هؤلاء يا جبريل؟ هؤلاء الزنات والزواني. فهذا الفرج الذي استمتع بالحرام دقائق يحرق إلى أي زمن؟ الله أعلم إلى كم يحرق. وقد قال تعالى: وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا. قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. قال الجمهور من أهل العلم: الجلود المراد بها أصالة جلود الفروج داخل أصالة في المعنى. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا. قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. إياك أن تقترب من الزنا، لا بخضوع في القول لامرأة ولا امرأة تخضع بالقول لرجل. سدت كل السبل الموصلة إليه: مصافحة الأجنبية، النظر إليها، سفرها بدون محرم، الخلوة بها. كل سبيل من شأنه أن يؤدي إلى الفاحشة ابتعد عنه، لأنك إذا وقعت كانت سببا لنكدك وفقرك وغمك وهمك ومرضك في الدنيا والآخرة. مصيبة أن تلقى ربك وأنت زاني، مصيبة كبيرة أن تلقى الله يوم القيامة وصحيفتك في هذا الباب فيها الزنا والعياذ بالله. إياك، والذي تحبه لنفسك ولبناتك ولأخواتك ولأهلك كذلك، فكن كذلك مع بنات الناس وأخوات الناس، وكما تدين تدان. إياك أن تغرر بفتاة فإن ربك لك بالمرصاد، يتبع ضيق في الرزق، يتسلط عليك أسرار، عذاب الله أشد وأبقى وأدى وأمر. فإياك ثم إياك ثم إياك أن تقترب من هذه الفاحشة. ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، أي ذليلا خسيسا ذليلا. ولكن يفتح باب التوبة من رحمة ربي إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، وكان الله غفورا رحيما. ومن صور تبديل السيئات حسنات أن الشخص قد يذنب ذنبا يحتاج إلى توبة، مثلا تتمثل في صدقة بعشر جنيهات، فلكنه يتصدق بصدقات أعظم وأعظم وأعظم، فيكتب له ثواب فوق كفارة الذنب الذي ارتكب. هذه إحدى الصور. وكان الله غفورا رحيما، ومن تاب وعمل صالحا، وذلك حتى لا ييأس شخص من رحمة الله، ومن تاب وآمن وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. استغفروا ربكم إنه كان غفارا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فتتوالى أوصاف عباد الرحمن جعلنا الله وإياكم منهم. يقول تعالى: والذين لا يشهدون الزور، لا يحضرون مجالس الزور. ويشهد هنا بمعنى لها معنيان، أحدهما من قول الشخص شهدت الصلاة بمعنى حضرت الصلاة، والمعنى الثاني الإدلاء بالشهادات أمام القضاة والحكام. يشهد بمعنى يدلي بشهادته. فعباد الرحمن لا يشهدون شهادات زور في المحاكم ولا أمام الحكام عموما، فقول الزور من أشد الكبائر. ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال: ألا وقول الزور؟ ألا وشهادة الزور؟ فما زال يكررها حتى قال الصحابة: ليته سكت. فلا يشهدون الزور وإن كانت الشهادة على آبائهم أو إخوانهم، فربهم قال لهم: كونوا قوامين بالقسط شهداء لله. ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين فلا يشهدون الزور وكذلك لا يحضرون مجالس الزور من قولهم كما سلف شهد فلان الصلاة، شهد فلان المعركة، شهد فلان في لغة أهل الدنيا المباراة. الشهود بمعنى الحضور. فأهل الإيمان عباد الرحمن لا يشهدون الزور، لا يحضرون مجالس اللهو، لا يحضرون مجالس الباطل، ولا يدلون بشهادات كاذبة. فهذه وتلك من أكبر الكبائر. فأي مكان فيه زور لا تشهد ولا تحضره. إذا رأيت مجلسا فيه لغو وفيه باطل قم يا أخي وانصرف. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقودوا معهم حتى يقودوا في حديث غيره، إنكم إذا مثلهم، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما، لم يتلوثوا باللغو، أعرضوا عن اللغو. والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا، إذا مرت عليهم الآيات فكروا فيها وتأملوها وتدبروها فليسوا بعميان عن الآيات وهي تتلى، إنما يسمعوا الآية فيفكروا فيها. تعرفون عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، عمر كان أميرا مدللا كسائر الأمراء من أسرة كلها ملوك وخلفاء وأمراء، وتزوج فتاة من أجمل الفتيات في زمانها فاطمة بنت عبد الملك، التي قال فيها القائل أخت الخليفة والخليفة جدها، بنت أخت الخلائف والخليفة جدها، بنت الخليفة والخليفة زوجها، إخوانها خلفاء، أبوها خليفة، جدها خليفة، زوجها خليفة. تمتع بكل صنوف المتاع، ولكن بعد أن من الله عليه بالاستقامة والهداية زهد في الدنيا، صعد المنبر يخطب خطبة وجيزة جدا، ذكر بثلاث آيات قصيرات: أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. فهم من فهم وجهل من جهل ما معنى الآيات التي تلاها عمر، حاصل معناها: يا ابن آدم، لو أنك في دنياك متعت بكل صنوف المتاع الذي تريد، ركبت أحسن السيارات، وتزوجت أجمل الفتيات، وسكنت أحسن البيوت، وركبت أحسن المراكب، وتقلدت أعلى المناصب، وأمرك في الناس نافذ، ولم تشتكي رأسك قط، ولم تشتكي عضوا من أعضائك قط، كل أمرك في سلام وأمان، وبعد ذلك جاءك الموت، هل أغنى عنك ما حصل لك شيئا؟ أبدا. أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. ففكر في الآيات وتدبرها وتأملها، آيات تهز الجبال، ولو نزلت على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، فما بالك لا تفهم معناها. قال تعالى: والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا بل يخف. عمر أراد أن يبطش برجل، فقال له رجل، لما جهل الرجل على عمر، عين ابن حصن دخل على عمر فقال: يا ابن الخطاب، إنك لا تعطينا الجزل ولا تحكم بيننا بالعدل. هم عمر أن يبطش به، فتدخل الحر بن قيس، قال: يا أمير المؤمنين، يا أمير المؤمنين، إن الله يقول: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. والله يا أمير المؤمنين هذا من الجاهلين. وقف عمر في الحال وتوقف، توقف عن إلحاق الضرر بالرجل. أبو بكر لما طعن في عرض ابنته زوجة رسول الله عائشة الصديقة، وقال: والله لن أنفق على مصطح الذي طعن في ابنتي واتهمها بالزنا، لن أنفق عليه أبدا. فنزلت ولا يأتلي أي ولا يحلف أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا إلى القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. إذا كان بينك وبين أرحامك مشكلة وأخ جاء ينصحك يا أخي صل أختك يا أخي تقول يا ظلمتني وفعلت وشتمتني يا أخي صل رحمك والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل صل رحمك وإن قاطعوك أعطهم وإن منعوك احلم عليهم وإن جاهلوا عليك كما بين الرسول صل من قطعوك أعط من منعوك في الحديث إن لي رحما أصل ويقطعون أعط ويمنعون أعف ويسيئون أحلم ويجهلون. قال لن يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك فاستمع لهذا وأنصت وصل رحمك بر والديك إذا تذكرت قف لا تكن أعمى البصر والبصيرة إذا تذكرت قف. قال تعالى في كتابه الكريم والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين أي ما تستقر به العين ولا تنظر إلى سواه يعني يا رب قنعني بزوجتي الحلال اجعل عيني مستقرة بها لا تنظر إلى نسوة رجال آخرين وارزقني من الولد ما تستقر به عيني ربنا هب لنا من أزواجنا ادعو الله بهذا الدعاء وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ادعو الله أن يصلح لكم الذرية. كان سعيد بن المسيب يقول لابنه يا بني والله لأزيدن في صلاتي من أجلك أزيد في صلاتي حتى أدعو الله لك فيها أو أزيد في صلاتي حتى أدخل في عداد الصالحين فيكرمك الله بسبب ذلك. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا. ولقد قال تعالى وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. قال تعالى والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة أي العلية في الجنة ويلقون فيها تحية وسلاما. تحية من من؟ تحية من الله أولا سلام قولا من رب الرحيم تحية من الملائكة المقربين تحية من الولدان المخلدين تحية من بعضهم لبعض ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها في هذه الجنات والتحيات حسنت مستقرا ومقاما. قل يا رسول الله لهؤلاء الخلق ولهؤلاء الناس قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم أي لولا إيمانكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما أي سوف يكون العذاب ملازما للمكذبين. إخواني كتاب الله عليكم به سنة رسول الله عليكم بها لا تنخدعوا بالبهرج الزائل لا تخدعنكم أجهزة الإعلام الفاسدة المضللة يمنة مرة ويسرة أخرى بل قيموا الأحداث بكتاب الله وبسنة رسول الله أقبلوا على كتاب الله أذبوا أنفسكم لا تتركوها لا تتركوا النفس بلا تزكية فإن الله قال قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. هذبوا النفس بصوم التطوع أحيانا بصلاة النفل أحيانا بقيام الليل بالاستغفار بالإكثار من الذكر بالصدقة بزيارة القبور التي ترقق القلوب زوروها كما أمركم نبيكم عودوا المرضى تآخوا فيما بينكم، اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، لا تقطعوا الأخوة الإيمانية لأتفه سبب. فهذا نذير شؤم على الناس أن يفترقوا، نذير شؤم على البلاد وعلى الأبات أن يختلف أهلها. إن ربكم قال ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، إن ربكم قال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. افترق الناس يمنة ويسرا، يمينا وشمالا، فاجتمعوا على كتاب الله، ولن يجمعكم إلا كتاب الله بإذن الله. اجتمعوا على سنة رسول الله، دعكم من القيل والقال، دعكم من القيل والقال، عليكم بكتاب الله. الأخوة الإيمانية لا تقطعوها، المؤمن أخو المؤمن، المسلم أخو المسلم، لا تقطعوا الأخوة الإيمانية، لا تمزقوها. إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذه، قاله النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر. ختاما نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجمع كلمة المسلمين لا يفرقهم، أسأل الله أن يجمع بين كلمتهم ولا يفرقهم، أسأل الله أن يجمع شمل أهل الإسلام على كتابه وسنة رسوله الأمين. اللهم يا ولي الإسلام وأهله مسكنا بالعروة الوثقى حتى نلقاك، اللهم يا ولي الإسلام وأهله مسكنا بالعروة الوثقى حتى نلقاك، اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين، اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين، اللهم هب المسيئين منا أهل هذه البلاد للمحسنين، اللهم هب مسيئيها لمحسنيها، ومن علينا جميعا بالتوبة والإنابة وحسن الرجوع إليك يا رب العالمين. اجعل بلادنا مصر وسائر بلاد المسلمين آمنة مطمئنة، واصرف عنها الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم اصرف عنها الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأصلح ما قد فسد من أمر البلاد والأباد، اللهم أصلح ما قد فسد من أمر البلاد والأباد، اللهم أصلح ما قد فسد من أمر البلاد والأباد، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وفك أسرانا وأسر المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، واقض الدين عنا وعن المدينين. أيها الإخوة، صلاتكم وسلامكم يصلان إلى نبيكم محمد، فأرد عليكم مصليا مسلما، فصلوا عليه وسلموا تسليما، سائلين الله أن يجمعنا وإياكم به في الفردوس عند مليك مقتدر. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم وأقم الصلاة.